400 بعد الألف. إيه؟ والتي تقول في الوكالة طبعاً، في الوكالة بالشراء، إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل بشرائه فإن كان تبعيض ذلك الشيء مضراً لا يكون نافذاً بحق الموكل وإلا ينفذ. كذا من عنده وإلا شيخ عبد السلام كذا عندك؟ خليك معنا. نافذ بحق الموكل وإلا ينفذ. نعم وإلا الهمزة من تحت. من تحت نعم. وإلا ينفذ مثلاً. لا عندنا ما فيش الهمزة لكن عندنا من الهمزة من فوق. مثلا لو قال اشتري لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى ذلك للوكيل. أما لو قال اشتري 6 كيلات حنطة واشترى 3 يكون قد اشتراها للموكل. تمام لأن الفرق واضح. نعم تقسيمها لا يضر. لا يضر والكيلات هي عادة يعني ما تستعمل مرة واحدة. نعم. يصير واحد يأكل 6 كيلات. لا. في جلسة واحدة يوم واحد. يعني ما في ضرر. ما في ضرر. هذا تقسيمها قد يكون فيه ضرر. هذا في ضرر. إطلاقا طبعا. قال بالشرح إذا وكل بشراء شيء أكان معينا كما في التوكيل بشراء شيء معين أم غير معين لعدم تعريفه وتوصيفه تصح الوكالة وسواء أسمي ثمن أم لا فالحكم واحد وإن اشترى نصفه وكان في تبعيض ذلك الشيء ضرر كان كان واحدا قيميا وكان التبعيض موروث مورثا عيبا كذا يا شيخ السلام مورثا صح بس شيخنا أنا عندي أخطاء فأنا أنتظر لنسخة الشيخ عبد السلام يقول لأنه عندي موروثا وكان التبعيض مورثا عيبا يتوقف شراء النصف هذا على شراء النصف الآخر قبل الخصومة بمثل قيمته أو بغبن يسير. أما إذا لم يشتري الوكيل الباقي واشترى الموكل ذلك النصف بعد شراء الوكيل فلا ينفذ شراء الوكيل على الموكل كما أنه لو اشترى النصف الباقي المذكور فلا يجوز في حق الموكل لكن لو اشترى الموكل نصفه واشترى الوكيل بعد ذلك النصف الباقي كان هذا الشراء نافضا على الموكل فإن استحق النصف الذي اشتراه الموكل أولا كان له أن يرد الباقي فإن استحق النصف الذي اشتراه الموكل أولا كان له أن يرد الباقي لأن شراء الوكيل كشراء الموكل. شوف هذه كلها نوع اجتهاد وعلى المضرة مو مضرة. نعم. الحقيقة يمكن الذي نضع هذا مخالفة الموكل فيما وكل فيه يجب أن يكون جهد الإمكان حرفياً. حرفياً. مثل حتى في المكيلات واحد دل روح يشتري لي هاك فلوس 10 دراهم يشتري لي 6 كيلوات هاي ما تجيب لي إلا 5 ما له حق يشتري لي 5. نعم. ربط يعني قال له 6. نعم. ما تجيب 6 خلاص وقف. نعم. يا أبا ما بقت هذه. نعم. لو واحد يعني هاي يدخل في عباب كبير ضغط لبين هاي مصلحة وهذا ضرر إنه خصومات. ما يجب الأصل أن الوكيل يتقيد بما قيده به الموكل من جهة النوع من جهة الثمن من جهة المكان من جهة كل شيء هو يبحث يا شيخنا فيما لو حصلت مخالفة فما الحكم هل ينفذ على الوكيل أو على الموكل ولا هذا هو الذي ذكرتمه هو الأصل هذا الأصل وهذا ينفذ على الوكيل نعم لأن خالف خلاص مو على الموكل موكل نعم خلاص قال وعلى هذا التقدير إذا اشترى الوكيل النصف الآخر قبل الخصومة بمثل قيمته أو بغبن يسير كان كله نافذا في حق الموكل لأن ضرر الشركة بما أنه قد زال في هذه الحال النفاذ الممنوع أيضا انظروا المادة 24 وإذا لم يشتري الوكيل النصف الآخر في هذا الحال ها؟ في هذا الحال إيش النفاذ في صرف أكيد في هذا الحال عاد النفاذ الممنوع فكن قد زال في هذه الحال عاد النفاذ الممنوع أيضا. عاد قاعدة فقهية نعم إذا عاد المانع عاد الممنوع إذا زال المانع عاد الممنوع إذا زال المانع عاد الممنوع عاد الممنوع نعم قال وإذا لم يشتري الوكيل النصف الآخر على وجه المشروع فلا يكون نافذا بحق الموكل هذا إذا لم يكن في تبعيض ذلك ضرر كان يكون بحق المثليات أو من القيميات المتعددة يكون نافذا على كل حال لأن التوكيل مطلق والمطلق يجب أن يجري على إطلاقه ولا يمكن للوكيل أخذه جملة وهو مخير على أخذه متفرقا ويكون شراء البعض أحيانا وسيلة للامتثال فلو كان موزونا مشتركا بين جماعة تمس الحاجة إلى شرائه قطعة قطعة أمثلة لما في تبعيضه ضرر واحد مثلا لو قال الموكل اشتري لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراءه نافذا في حق الموكل غير نافذ ما لي لازم نعم. يقدر ينتفع بيها ما يقدر ما لك دخل انت. نعم. أنا اللي حاجة في استراحة. نعم. هذا تشتريها ما عندي غير هالفلوس هذه. نعم. ما أقدر أشتريها كلها وكذا. التقيد هو الأصل. نعم. في تصرفات الوكيل. نعم. دون نظر إلى هذا نافع له أو منافع له. إلا إذا درجة صارت من الوضوح بحيث لا يمكن أن تنظر اتباعا للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وكله بأن يشتري له شاتا وأعطاه كم دينار أو كذا إلى آخره. نعم. فهو اجتهد. نعم. بأن اشترى فيها شاتين وشات هذا الذي أقره وإقراره صلى الله عليه وسلم تعتبر من السنة النبوية التي تتبع هذه وعدا. قال لا يكون شراءه نافذا في حق الموكل ويبقى ذلك للوكيل، لأن في التبعيض ضررا للموكل، لأن للموكل عدة مقاصد كعمل ثياب من طاقة القماش، وهذا لا يحصل من نصفه طاقة إلا يعني أغراض متعددة. ثانياً ولا ثالثاً عندك؟ يعني ترجم عندنا ملخص. لو قال الموكل اشتري الفرس الفلاني، اشترى الوكيل واشترى يمكن ليش؟ مثل ما عندك عندي. اشترى الوكيل نصف ذلك الفرس فلا ينفذ في حق. ما ينفذ. يقول لا اشتري لي هذا الفرس. مؤشر عليه. لا شركة عين لأنه سيصير مشترك الفرس. وإذا اشترى الوكيل قبل الخصومة والمرافعة نصف الفرس الآخر كان نافذا بحق الموكل، بعدين اشترى النصف أولا ثم النصف الثاني كان نافذا بحق الموكل. أما لو حكم القاضي ولما يشتري الوكيل الباقي بناء على ادعاء الموكل ببقاء ذلك النصف على الوكيل واشترى الوكيل بعد ذلك الباقي المذكور كان للوكيل أيضا. واضح. أمثلة لما ليس في تبعيضه ضرر. شوف هذا أيضا مبني على التدارك. نعم. تدارك. تدارك يعني إجازة ما فعله الآخر فأجازه. نعم. مسألة الإجازة لها شروطها، أن تكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة شيء موجود ما تغير نفسه وصار إلى آخره. هذا واحد يقدر يعترض يقول أنت لما اشتريت نصفه وقعت في المخالفة ليه خالفته والفرص اشتريت نصفه بعد ساعة وبعد يوم باقي بعد جاء واشترى النصف الثاني، هل يصح أنه صار؟ لا، يجوز في هالفترة صار فيها شيء تبدل في هذه الفرص. نعم. تغير وهكذا. قال أمثلة لما ليس في تبعيضه ضرر. واحد، أما لو قال اشتري 6 كيلات حمضة أو شعيرا واشترى وكيله 3 كيلات تكون قد اشتريت للموكل وعليه لا يتوقف شراؤها على شراء الباقي قبل الخصومة. ثانيا، لو وكل أحد آخر بشراء شيئين قيمين معينين قيميين معينين بدون تسمية ثمن، واشترى الوكيل بعد إذن أحدهما بقيمته المثلية أو بقبل يسير يصح وينفذ على الموكل، لأن التوكيل مطلق عن قيد شرائهما متفرقين أو مجتمعين. أي واحد هذا مبني على ما يفهم من الكلام. نعم. ما يترتب عليه شلون نظرا في الوكالة واحد على رأي أبي حنيفة إذا قال له بع هذا بكذا بع هذا مثلا ما حدد له ثمن. نعم. فإطلاق دون ذكر الثمن يجوز أن يبيع بالثمن الذي يراه دون تقيد بثمن المثل أو ما إلى ذلك. نعم. والصاحبين لا يتقيد بثمن المثل. نعم. لكن هو رأي إمام أبو حنيفة أعمق في الفقه، لأنه هذا يعني يمكن إلى غاية إلى مقصد في أن يبيع بأي ثمن كان. أجيب مثال، ثلاث واحد عنده سلاح بدون إجازة يريد يبيعها بأي ثمن كان لأن لا يبتلي بلو في هذا، تمام، هذا مقصد. فأنت تشلب إلى مقصد مثله وتري المسدس ويأخذك. نعم. وهكذا. السلام ورحمة الله شيخنا. الحقيقة أن فقه أبي حنيفة فقه عميق. هو عميق بي، ولذلك بعض يصير غرابة بي شيخنا، لأن ما متداول بين الناس شيخنا. ما. أنا أقول لك عن نفسي، أنا من مدرسة أهل الحديث. كلنا من أهل الحديث. مدرسة لا معليش. وكنت عندي تصور عن الفقه الحنفي غير ما هو الآن بعد ما قرأنا. لا، عند الكثيرين أيضا هذا التصور، لست منفردا فيه. لا، الآن أبو حنيفة أبو حنيفة هذا الله أعطاه من الفقه والذكاء وكذا بحيث طيب من أقوال كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. يعني يجيك من الحيل والكذا اللي مشروعة مستدلا بالآية مال أيوب لأن زوجته بعد هالمدة الطويلة شوية خلط لها وحلف عليها ما فالشيء فقال يا الله تعالى هو وقال له اضربها بالرفض من الكذا يعني إذن بالطل تضرب به ولا تحنت مثل ذاك اللي قال حلف ما حلفها إذا ما يتكلمها ولا كلمها قبل الأذان فهو طالق وجاءت عايشون هذا المخرج فقال له الواحد جول روح أذن قبل الوقت يعني دون أن كان يسمعون الناس بيأذن هو قالت الآن أكلمك حتى تطلع قال له ليش هذا مو الأذان رحمة الله عليه هذا الجلد 100 جلدة أراد أن يكون قاضيا رفض يخشى أن لا يكون مصيبا ما يطلع من حق القضاء أبو حنيفة قال لي كيف بك أن تأكل إنسان زوجك بل إنسان زوجك لأبي يوسف أولياء من هذول لكن السمعة هكذا رحمة الله عليه قال أما إذا اشترى بغبن فاحش كان مالا للوكيل إذ ليس لوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعا إذ ليس لوكيل الشراء هذا أيضا هذا أيضا الشراء والبيع لازم يتقيد باللفظ اللي نطلق به إذا قال بيعه مطلقا شراءه مطلقا هو يتصرف طيب يا شيخ لا لا لا لا. هناك قال إجماعا الإمام أبو حنيفة في مسألة البيع كما ذكرتم أنه يعني يبيعه بقليل أو بكثير لا يعترض ولكن في مسألة الشراء يعني لا يقر إلا إذا كان يعني إذا كان بغبر فاحش لا يقره فما وجه الفرق بين البيع والشراء لا الفرق هو بالبيع أوضح بالبيع لأن ملك يعني لا تصرف بها ما أشاء بكامل حريتي بيعها دون قيد الثمن ولو استطعت الأجل بالتقديد بالثمن كان قيده يريد يتخلص من هذا بخلاف وكيل البيع فلا بخلاف وكيل البيع فعند أبي حنيفة واضح وأنا سؤالي عن هذا لماذا فرق أبو حنيفة بين المسألة هو أكو فرق بالبيع يصير ملك ماله بيش بتجد بيعه بالشراء تأخذ شيء من مال المؤكد تشتري به سلعة فإنك في تصرفك تتصرف في ملك غيرك المؤكد فهنا التصرف هذا يجب أن يكون على سبيل يرضى به ولا يرضى واحد يتصرف في ملكه إلا إذا كان بما يحقق الشيء المعقودية ولا ذلك قد يشتري بغبن فاحش واضح يا شيخ لماذا لا نقول أنه حتى في الشراء لا ذلك يعني هو قد يكون مقصد المشتري يعني الوكيل هذا سيمكن القول وهذا الاعتراف وارد هو أي نعم. لكن الغالب ليس هذا الغالب بكذا فلا الغبن اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين وما لا ولا إيش يا شيخ لا المقومين تمام لا واضح بس بعد وماذا يدخل تحت وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش ما يدخل شنو ما يدخل فيه تحت تقويم المقومين يعني لما المقومين يقول واحد هو بعشرة واحد بحداشر واحد بتسعة واحد تسعة واحد وباع بثمانية هذا غبن فاحش لا غبن يجوز ثمانية مثلا عجمية احنا شو معرفنا بهاي الأخبار قد قيمتها وجدت كذا فما لا قيمة احنا تقويمنا ليس احنا من المقومين يعني اهل الخبرة لذلك فاذا اختلفوا اهل الخبرة هذا الاختلاف ان كان يسير يقبل اما اذا مو من اهل الخبرة ما يقبل قولهم اصلا نعم قال لان القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فيعذر فيما يشتبه لانه يسير لا يمكن الاحتراز عنه هذا مفتوح ما شباك نعم شباك ولإمكان الاحتراز عنه لا يقع في مثل عادة إلا عمدا وقيل حد الفاحش ما مر في المادة 165 حالة المشهور هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين خلاص إيه قال لو أمر أحد آخر بأن يشتري له دارا بألف درهم فاشترى له نصف دار شركة بينه وبين آخر بخمسمائة درهم فتكون قد اشتريت للموكل لأن النصف لما كان للموكل أصلا فلا يضر به شراء النصف الآخر له أربعة لو اشترى الموكل بنفسه نصف الدار التي وكل آخر بشرائها له، واشترى الوكيل بعد إذن النصف الآخر حسب الوكالة، ينفذ الشراء بحق الموكل، لأن الموكل لما اشترى النصف أولا فقد انتهت وكالة الوكيل في ذلك النصف بناء على ما ذكره، وبقيت وكالته في النصف الآخر، وليس من ضرر بشراء هذا الباقي للموكل. أم رجعنا هذا؟ شوف أم رجعنا، هاي صحيح، هذه منفعة ظاهرة هذا، لكن قد يعرضها أنه هذا إذا اشتراها راح تنفذ كل فلوس اللي عنده، هو ما يقدر في هالحالة هذه، فهنا الوكيل صرف الشيء ظاهره في منفعة ومآله في مضرة، ما يقدر يشتري يعني النصب هذا أو عنده فلوس وراحت إلى آخره، فالتقيد هو الصح والأولى. نعم. تقيد الوكيل بما وكله الموكل من ثمن أو شراء مادة معينة أو بيع شيء في مكان معين أو شراء من مكان معين، لأنها تختلف في الأشياء هذه، فالتقييد هو الأصل في مراعاته في عقد الوكالة. نعم. والتقييد يكون عادة من الموكل. قال أما نعم يا شيخ الرأي يقول مثلا أنه يمكن أن يشتري نصف الدار ونصف الدار يبقى لواحد آخر وهو وكله بشراء دار كامل، يعني قال له اشتري ما يجوز يشتري لنصف يا أخي، يعني تفريق طبقة الشركة عاد إلى آخره، ما نعرف إحنا يعني ما نقدر نحذر أغراض الشخص من هالوكالات هذه من هالتصرفات، أشياء كثيرة أغراض. لو أمر أحد من آخر يعني يمكن هذه جعل ضوابط للمخالفات، هاي موجودة ضوابط للمخالفات، لكن الأصل هي عدم المخالفة ونحصرها لهذه التي لا يمكن أن يتصور فيها خلاف، ما يتصور هذا، نحصرها جدا، مو نجعل ما النبي يهرر عليه كأنه هو هذا، أنت شنو تقدر؟ أنت تقدر الأغراض مال الموكل فيما وكلك فيه من بيع أو شراء؟ ما تقدر إلا اللهم يعني فالشيء نادر أو كذا أو سبب قائم به عارض، وجبت لك مثلا مثلا يصير تفتيش الحامل سلاح بدون خذة مو فقط اتصال غير يعاقب، فهذا لو يذب بالشرط لو هذا اللي يقول مشتري هذا نعم. قال أما لو اشترى الوكيل بشراء دار معينة، واحد يتقيد مع نجد نصفها، اشترى نصفها هم رجعنا النصف الربوع، لكن هو عينها وكله بشراء دار معينة بالدار، ما وكله على نصفها، ايوه بالدار لكنها معينة، ولو معينة التعيين على الكل مو على النصف. نعم نعم. أما لو اشترى الوكيل بشراء دار معينة نصفها واشترى الموكل بعد ذلك نصفها الآخر، فما اشتراه الوكيل فهو له وليس للموكل. يفرق بين المسألة هذه والمسألة الأولى، هذا متمسك، هذا متمسك بالحرفية يا شيخ، لكن هو يعني كأنه ليس هناك وجه للتفريق ما بين دار معينة ودار غير معينة، هو يقول لو وكله بشراء دار بألف درهم فذهب فاشترى نصف دار بخمسمائة درهم قال يصح وتمضي على الموكل، لا أنا أقول ما يصح هذا، هذا ولا يجوز، لا. يعني جيسير الوكيل سلط على نصفة الموكل، له يتصرف ما دام لم يقيده بدار ما معينة، قال التقييد هو سلط أخي شوف هو دائما يفرق يا شيخ بين المعينة الوكيل، شوف أخي الوكيل يستند سلطته بما يعطيه إياها الموكل، هاي سلطة الوكيل، ولهذا تسمى مكتسبة مو ذاتية، هذه السلطة اللي عنده، فشلون يباح له أن يغيرها بحجة هاي إذا منفعة، أنت شنو تقيد منفعة؟ هو مو أخرس، حتى لو أخرس إلك يقول لك هذه، إلا يقول لك لا تخالفني، معروفة هاي من أحكام العقود من الألفاظ من العبارات. نعم خامسا اشترى لي دار بألف درهم، ايوه اشترى له نصف دار، هي شركه بين الموكل وشخص اخر، انا اي اذا دخل في شركه، هو اشتري دار مش دخل في شركه، هو ما لك البيت كامل، ما يريد بيت كامل يا اخي، ما يريد البيت، الضريبه تصير على البيت الكامل، ايوه اما على الجزء ما بيها الضريبه، هو الصوره المذكوره هنا مفروضه في ان الموكل يمتلك نصف دار ثم وكل اخر بان اشتري له دارا فاشترى له النصف الاخر الذي يعني هو شركة مع الموكل، فقال لا يضره لأن قال لأن النصف التأليل لأن النصف لما كان للموكل أصلا فلا يضر به شراء النصف الآخر له. يعني أخي ما يضر هذا، هذا كل فلوس اشترى النصف وصفى على الديك، بينما لو اشترى الثاني يصفوا له دار ويصفوا له نصف الدار باقية، انت شلك لازم بعد يا أخي؟ عندي أنا فلوس قلت أروح اشتري لي دار، قلت أنا ما أعرف عندي نصف الدار، راح اشترى بدل اشترى الدار قال والله بناخذ النصف حتى يصفوا له الدار ماله. هذا أيوه هو هذا المسألة هكذا. لا ما يصح هذا، ما يصح هذا. مثلا مثلا إذا خالف الفلوس اللي عنده كان بمقدورة أن يشتري دار كاملة الخلقة للموكل ويبقى له نصف، صار عنده دار ونص. صحيح. إذا هو شنو لازم الوكيل؟ نافش نفسه مدعى أنه لا، هو القضية يقول أنه ليس فيه ضرر على الموكل. هذا حسب الظاهر. أكو أغراض إحنا ما نجهلها. قال خامسا لو وكل أحد آخر بشراء شيئين معينين قيمة كل منهما مساوية لقيمة الآخر وسمى لهما ثمنا فاشترى ذلك الشخص واحدا من ذلك الشيئين بحصته من الثمن الذي سماه الموكل أو أقل منها كان نافذا بحق الموكل لأنه قد عين حينئذ ثمنا بديك المتساويين قيمة ويقسم الثمن دلالة ويقسم الثمن دلالة على شيئين وبما أنه يعتبر أنه قد أمر بشراء كل منهما بنصف الثمن المسمى والشراء بقسطه من الثمن موافق لأمر الموكل وشراؤه بأقل مخالفة إلى خير وشراؤه بأكثر مخالفة إلى خير. رجعنا عن هالنصف مدى والله واحد يتبعها مدى صلاحية الوكيل في مخالفة موكله إجماع كل هذا. أيوة رجعتها يا لا لا ما أشتري أنا بع فلوس وما في شيء صراحة إذا ليش الأقلام يا شيخنا تحولت إلى الكتاب لما ذكرت هذا العنوان كل واحد كتب بس يحصلها في المجلة يا شيخ نعم من خلال المجلة مهم يعني إيه مية المجلة اخترنا اي مذهب قال رحمه الله خلاص باب الوكالة وعليه لو وعليه نعم وعليه لو اشتراه بأكثر ولو كان ذلك قليلا فلا ينفذ بحق الموكل ما لم يشتري الوكيل الشيء الثاني منهما أيضا قبل الخصومة بالثمن الباقي وحينئذ ينفذ الاثنان في حق الموكل استحسانا لأن الشراء الأول قائم وقد حصل غرضه المصرح به وهو تحصيل الفرسين وما يثبت الانقسام إلا دلالة والصريح بقولها كذا يا شيخ السلام صريح عندنا كأنه يفوقها والصريح يفوقها هذا صحيح مش عندي أنا يفوقها واضح لأن الصراحة أقوى من الدلالة نسخة يفوقها هو نفسها مكتوب عندنا نعم نعم مثلا قال أما إذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لأن المفسوخ لا يرجع الجواز مثلا لو وكل أحد آخر بشراء فرسين متساويين قيمة بقول اشتري لي هاتين الفرسين واشترى الوكيل إحداثين كالفرسين فقط بخمسمائة درهم فلا ينفذ بحق الموكل ما لم يشتري الوكيل الفرس الثاني بأربعمائة درهم قبل الدعوى ويكون الفرسان حينئذ للموكل سادسا لو قال الموكل اشتري لي هاتين الفرسين بألف وخمسمائة وكانت إحداهما تساوي قيمتها ألف درهم والثانية خمسمائة درهم واشترى الوكيل أغلى الفرسين بألف درهم أو أقل ينفذ بحق الموكل أما إذا اشتراه بألف وخمسين درهما فلا ينفذ ما لم يشتري الوكيل الفرس الآخر قبل الخصومة بأربعمائة وخمسين درهما وينفذ حينئذ في حق الموكل ونظير هذه المادة في الوكالة بالبيع هي المادة كذا المادة 81 بعد الألف إذا قال الموكل اشتري لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة، لا يكون شراءه نافذا ويبقى الجوخ له. كذلك قال كذلك لو قال اشتري قماشا لقميصي ولم يكن القماش الذي اشتراه الوكيل كافيا، لا ينفذ الشراء الواقع في حق الموكل ما لم يكن النقصان يسيرا. هذه المادة من فروع مادتي كذا، لأن الوكالة هنا مقيدة في قيد وشرط الجبة. المادة 82 و400 بعد الألف، كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله، كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير، ولكن لا يعفى الغبن اليسير أيضا في الأشياء التي سعرها معين كاللحم والخبز. وأما إذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراءه على الموكل بكل حال، ويبقى المال على ذمته. قال في الشرح سواء كان معينا أم غير معين، فالوكيل بشراء شيء بعينه لا يكون له أن يشتريه للموكل بالغبن الفاحش، وإن كان لا يملك شراءه لنفسه، لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه، فكانت التهمة فيه باقية. إذا بين ثمنه فقد مر حكم ذلك في المادة كذا. وكما أن للوكيل أن يشتري ذلك الشيء بقيمة المثلية، والمراد به أن يشتري بنقد مثل القيمة، فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة، فله أن يشتريه بغبن يسير أيضا، يعني أن الشراء بهذين الصورتين نافذ بحق الموكل. ومع أن الشراء بغبن فاحش لا يجوز بحق الموكل على ما هو مبين في الآتي، فقد جاز الشراء مع الغبن اليسير، لأنه لما لم يمكن التحرز عن الغبن اليسير فقد جعل معفوا عنه. يعني اليسير الذي لا يمكن التحرز منه يعفى هذا. نعم. حتى في العبادات في الوضوء مثلا، إذا كان يمشي في أرض طين أو كذا يعلق بثوبه بنعله شيء من كذا، يعني ما يقدر التحرز منه، يجوز هذا. في الحديث يطهره ما بعده. ما بعده أو كذا. نعم. قال لأنه لما لم يمكن التحرز عن الغبن اليسير فقد جعل معفوا عنه. ألا ترى أن الغبن اليسير معفو عنه في تصرف أبي الصغير ووصيه في مال الصغير، وقد بين الغبن اليسير مع الغبن الفاحش في شرح المادة كذا. وتعبير قيمته المثلية التي في هذه الفقرة من المثل الاحتراز عن الغبن الفاحش الذي سيذكر في الفقرة الثالثة الآتية، وليس للاحتراز عن الشراء بأقل من القيمة المثلية. قيد بالشراء لأن الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز لعدم التهمة كما في الحموي، لكن لا يعفى الغبن اليسير مهما كان قليلا في الأشياء التي يكون سعرها وقيمتها معروفين بين الناس ومعينين، لأن المعروف كالمشروط، وعليه لا تقبل الزيادة في هذا. عليه يكون الشراء المذكور نافذا في حق الوكيل. أما إذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ في حق الموكل في كل حال، أي سواء أكان ما وكل به معينا كما في الوكالة بشراء شيء معين، أم لم يكن، وسواء أكان السعر والقيمة معلومين أم لا، ويبقى المال للوكيل. وإذا كان قد أعطى ثمنه من مال الموكل ضمن الوكيل ذلك الثمن لموكله، لأن الوكيل في هذا متهم بكونه قد اشترى ذلك المال لنفسه، ولكنه لما علم أنه قد أخذ فكر بتركه للموكل. أخذ مؤخرا يعني إذا ما حدد السعر واشترى هذا الشيء بسعر مثلي أو كذا، ثم تبين له أن هذا السعر وين كان سعر مثلها الرائج هو أقل منه فإذا علم الوكيل ذلك جعل ما اشتراه لنفسه. قال لأن الوكيل في هذا متهم بكونه قد اشترى ذلك المال لنفسه، ولكنه لما علم أنه قد أخذ مؤخرا فكر بتركه للموكل ببيان كونه قد اشتراه له. لو رضي عندما قد أخذه يعني بسعر أغلى ماشي، يعني بس ما العبارة المناسبة مع الشعب الوكيل بسعر أنه قد زادوا عليه معلق يقول له، لأنه الوكيل إذا اشترى الشيء متى يكون هذا له أو للموكل؟ في لحظة تمام البيع يثبت لمن اشتراه. نعم. لنفسه أو للموكل، لا أن يتأخر أو ينوي هو أنه يشتري الموكل ثم بدأ له أن يشتريه لنفسه لأنه اشتراه مثلا حتى ولو بسعر نفسه قد هبط السعر لأي سبب كان، يقول هذا اشتريت علية، فلازم يعني هذا، فإذا ما قدر يثبت فهو وقع في المخالفة الدينية. نعم. قال لو رضي الموكل مؤخرا بالمال الذي اشتراه الوكيل بغبن فاحش مع كونه له وقبل بالمشترى فلا يكون للموكل كما يستفاد من شرح المادة كذا، لأنه لا تلحق الإجازة إلا الأشياء الموجودة وهذا ليس موجودا. لا ليس موجودا، لأنه انعقد له من عقد للموكل. قال سؤال: بما أن الوكيل بشراء شيء معين لا يكون قد اشتراه لنفسه بمقتضى المادة كذا، فلا تهمة في ذلك عليه يلزم وعليه أو عليه يلزم أن يكون للموكل ولو اشتراه بغبن فاحش؟ الجواب: بما أن الوكيل يكون في حال الشراء بغبن فاحش مخالفا، فتكون تهمة اشترائه لنفسه باقية. وقوله في هذه الفقرة: إذا اشتراه ليس احترازا عن التفرغ، وعليه لو تفرغ الوكيل بالتفرغ بعقار لوقف ذي إجارتين دون أن يعين الموكل له بدلا في مقابل بدل زائد زيادة فاحشة عن بدل مثله فلا ينفذ في حق الموكل. وإذا لزم العلم بثمن مثل شيء يعلم بإخبار أهل الوقوف الخالين عن الغرض، المادة 83,400,000، الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود. وبهذه الصورة الوكيل بشراء شيء إذا بدله بشيء مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى للوكيل. قال في الشرح: الاشتراء على الإطلاق من دون دفع نقود أو غيرها يصرف للتوكيل بالشراء بالنقود، لأن المعروف هو هذا. قال: وفي هذا الحال الوكيل بشراء شيء مثل لو قال بعتك هذا الشيء ب50 ريال مثلا، ما سميت وانت في اليمن، هل المقصود 50 ريال يمني لو سعودي؟ لا يمني يا شيخ، يمني. لكن يا شيخنا معلش، الآن هناك أسواق خاصة، مثلا أسواق السيارات أو بعض الأسواق في بعض المناطق التي هي مجاورة لدولة مثلا محايدة كالسعودية، يصير العرف فيها بين أهل ذلك السوق خاصة أن التعامل بالريال السعودي. طبعا وشنو التعامل؟ ما يتفق عليه الناس، فهل إذا أطلق الريال يكون السعودي كذا؟ خلاص صار عندهم عرف تعارفوا به، لكن العرف محصور يعني. هو ما المكان، هو ما المكان لأنه مسألة التعارف على وسائل النقد والتعامل، حتى لو تعارفوا على أن قطع الجلد تقوم مقام النقد صح هذا. قال: وفي هذا الحال الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء من القيميات والمثليات كالمكيلات والموزونات مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى للوكيل. أما لو وكله بشراء مال بغير النقود لزم أن يشتريه بذلك المال. فلو قال مثلا: اشتري فرس فلان ببغلك، وقايض الوكيل على ذلك الفرس ببغله واشتراه، كان الفرس للموكل وعلى الموكل إعطاء قيمة البغل لوكيله. الهندية، الفتاوى الهندية فقه حنفي، نعم، بس ما وجدناها شيخنا الآن. ما هذا مو تنوجد، مو سهولة إعادة طبعة في عدد أجزاء كثيرة وليس له من القراء الكثيرون، فطبعا غالية الثمن وعددها محصور باكرين. شيخ أنا قلت عند المالكي أنه لو تعرف الناس على الشراء بقطع الجلود يعني صارت جلود ثمن هي النقود. قال: المادة 84,400 بعد الألف: إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الوكالة لذلك الموسم أيضا. مثلا لو وكل أحد آخر بموسم الربيع على اشتراء جبة شالية، شالية يعني خفيفة، يعني فيها مناسب يعني مناسب يدخل الهواء منها، شال نعم، شوف هذا الشال بس تكون جبة منها فيه هاي عربية لو شال؟ لا هي إنجليزية شحنة. لا عربية يعني مو لغوية. شال؟ أي. شال ليست عربية، عجمية قطعاً. لكن صارت عربية. لا مو بعض الألفاظ. أولا قد يكون لها معنى لغوي، معنى عرفي، معنى شرعي. نعم. على من تحمل اللفظ إذا وردت؟ إذا وردت في خطاب الشرع تحمل على الحقيقة الشرعية، في العرف على الحقيقة العربية، في اللغة على الحقيقة اللغوية. صحيح. هو لهذا قال تستعمل في الصيف. أيوة. لا هذا أيضا يرد عليه. يرد عليه يقول لا أدري هاي صيفية وإحنا بالشتاء أو شتوية وإحنا بالصيف، أنا أشتريها وأضمها حتى البخش. شفنا مثلا البشت، البشت هذا المشلح أنواع التي يلبس منه في الصيف يكون من نوع الشال. بس المذلش أنه بيحسن بشت يا أبو بشت. هو هنا بقرائن الحال يعني، هو يريد يميز بقرائن الحال. قال مثلا لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على اشتراء جبة شالية، يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف، فإذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا ينبذ شراءه بحق الموكل. لا، إذا وكل الآن يعني قال اشتري لي جبة وسكت تحمل على الوقت الحاضر احتمالا ضعيف يعني. نعم. إلا إذا أثبت الوكيل أنك في توكيلك لطلق المسألة أي جبة كانت. هذا قد قيدها له. لا، قال له جبة شالية. شالية. لكن أيوة، هو كلمة شالية يعني أنه يستعملها في الصيف. خلص. ولما مضى الصيف ما اشتراها. خلص صيفية. راح وقتها. قال في الشرح إذا وكل أحد آخر لشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الوكالة بالشراء لذلك الموسم دلالة. أي صحيح. وهذه المادة من فروع المادتين كذا. مثال أول مثلا. لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على اشتراء جبة شالية يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف، وعليه إذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا ينبذ شراءه بحق الموكل وتبقى الجبة للوكيل. مثال ثاني، لو وكل أحد آخر بشراء فحم للشتاء فيكون قد وكله بشراء الفحم لهذا الشتاء، فلو اشتراه بعد مرور الشتاء أو في السنة الآتية فلا ينبذ بحق الموكل ويكون الفحم للوكيل. ساجل يشتري بالصيف حتى يستعمل بالشتاء. ساجل الله يسلمكم. بشرف احمد الشتاء وقد قال شغلونا يا الله. يشتري لانه بيع بالصيف للشتاء ارخص. وهو عنده مكان هوايه. يشتري ما يكفيه من الان. بس قد التخزين يضره يا شيخنا. الوكيل يريد. يقيد أمثال إذا لم يكن يضره. إيه. وهذا هم يقيد إذا قبل من الضرر. مثال ثالث، لو وكل أحد آخر في موسم الصيف بشراء ثلج يكون قد وكله بشراء ذلك الثلج على أن يستعمله في ذلك الصيف، ولو شراه بعد أن مر الصيف أو في صيف السنة القابلة لا ينبذ بحق الموكل. مو هذا ويروح. مثال رابع، لو وكل أحد آخر في وقت قريب من عيد الأضحى بشراء أضحية فيكون قد وكله بشرائها لذلك العيد، ولو اشترى الأضحية بعد أن مر العيد أو شراها في السنة الآتية فلا ينبذ بحق الموكل. مثال خامس، لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم فأمره أن يشتري بها مقدارا. مثال خامس، لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وأمره أن يشتري بها مقدارا من الحنطة على أن يزرعها، واشترى المأمور الحنطة المذكورة فإذا اشتراها في وقت الزراعة ينبذ الشراء على الأمر على الآمر، أما إذا اشتراها بعد مرور وقت الزراعة فلا ينبذ بحق الآمر ويبقى ويبقى المال المشترى للمأمور غير من الوكيل ويظلم ما أخذه من النقود لآمره. المادة 85 و400 بعد الألف، ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى لا يكون له، وإن قال عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل، إلا أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أو بغبن فاحش. إن لم يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك الثمن للوكيل. وأيضا لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا يكون ذلك المال للوكيل. قال في الشرح، ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أو بتفرغه سواء سمي لهذا الشيء ثمن من طرف الموكل أو لا، وسواء أعطى الوكيل الثمن من ماله أو من مال الموكل أن يشتريه، ليس له أن يشتريه ذلك الشيء لنفسه أو لموكله الآخر الذي قد وكله مؤخرا مع أن الموكل حاضر في أثناء الشراء ولم يخبر الوكيل موكله بكيفية عزله بعد عزله لنفسه، وإن قال عند شرائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل التعيين إما باسم الإشارة أو بالعلم أو بالإضافة كان وكله أن يشتري له هذا المال بثمن مسمى كأن وكله. يعني لا يجوز ولا يتصور اشتراء وتفرغ الوكيل لنفسه أو لأجل موكله الآخر، لأن الموكل لما كان معتمدا على الوكيل وعلى كونه سيشتريه له، فإذا اشتراه لنفسه بالذات كان ذلك موجبا لتغرير الموكل، وكذلك يعتبر شراء الوكيل إياه لنفسه عزل، وتمام هذا العزل يكون باستماع الموكل خبر ذلك العزل. تقول لك اعزل نفسي وللوكيل باشتراء شيء معين كما يستفاد من هذا الدليل أن يشتري لنفسه بعد أن يعزل نفسه من الوكالة ويبلغ استعفاءه لموكله سواء رضي الموكل بهذا العزل أو لم يرضى لأن الوكالة من العقود غير اللازمة. قال أما قبل أن يبلغ خبر العزل لموكله فليس له أن يشتريه لنفسه. وقوله اشتراء وإن لم يكن احترازا عن التفرغ والاستئجار فهو الاحتراز عن الوكالة وذلك كما يأتي. التفرغ لو وكل أحد لو وكل أحد آخر أنا قرأتها من إيش يقول العقل الباطن لا هي صادقة. لو وكل أحد آخر بأن يتفرغ له بعقار لوقف معين بإجارتين بكذا درهما وتفرغ الوكيل بإذن من المتولي بذلك العقار المذكور في مقابل بدل مقداره ذلك المقدار وحصل على سند باسمه فللموكل أن ينزع العقار من عهدة الوكيل برأي المتولي ويبطل سنده ويحصل على سند باسمه. ومثل التوكيل بشراء شيء بعين التوكيل بالاستئجار إلا أنه لم أره صريحا وهي حادثة الفتوى. هذه يا شيخ الإجارة هي صورتها هاي مالة الوقف يأجر إجارة كأرض يأجرها بكذا مبلغ شهريا ثم بعد ذلك يصير لها بدل الإيجار بعد أن يبني عليها بمبلغ يخالف المبلغ الذي ذكره في عقد إجارته إلى الأرض وتكون لمدة عادة طويلة. قال الاستئجار لو وكل أحد آخر باستئجار شيء له كان لموكله وإن استأجره الوكيل المذكور لنفسه. الوكالة بالتزويج لو وكل أحد آخر بأن يزوجه امرأة معلومة فللوكيل المذكور أن يتزوجها هو. لازم يمكن غضب عزل يخطب لك قال له كان فللوكيل المذكور أن يتزوجها هو والفرق هو أن وكيل النكاح ينعزل بإضافته العقد لنفسه. وقوله الوكيل لكن أخلاقيا يا شيخنا كيف طبعا في حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه بالخطبة ممنوع فكيف إذا أفصح أنه راح بأن تعقد كأنه الأمر مر الخطبة انتهى خطبها وقبله وعليه وكذا لكن ما يقدر يحضر إلى كذا هذا أشد منعا. نعم هذه يا شيخ عندنا في اليمن حدثت كثيرا أن يذهب واحد يخطب لواحد فيرجع وقد تزوجه هو هذه كثير حدثت في اليمن. نعم مو صحيح. قال وقوله هم الإخوة يتداولون مثلا في اليمن يقولوا واحد غسل واحد يخطب له امرأة يعني بعدين لما وصل هناك خطبها لنفسه وتزوجها فعاتبه الموكل أو كذا قال له كيف يا فلان قال يا الله رضوا بي بالكاد رضوا بي شنو بالكاد يعني لما وافقوا علي بالكاد يعني أما أنت لن يوافق عليك لو تقدمت إليه هذا ما يصلح مبرر. واحد قال يا شيخ هل بدي حريوة خرجها وشارف هل بدي أتزوج وهي لزفوة لزفة صاحبة هل يجوز يعني اليوم مثلا صور موجودة فيطلب يعني طلب مني واحد أن أفعله بزواج فطلب مني أن أحضر له صورتها وهي رفضت هل يجوز هذا الطلب؟ لا هو يجوز أن يراها فكيف إذا جايز فقط صورتها لكن لا تبقى الصورة عنده يراها ويعيدها نعم إذا كان يقدر يراها يعني بلحمها ودمها وشعمها وحتى بدون علمها يترصد لها يجوز هذا حتى هذا إيه؟ يا شيخنا في ما دام ذكرتم هذا بالمناسبة الآن يتكرر الحديث من بعض الشباب في مسألة الرؤية الشرعية للمخطوبة أنه يعني يتكلم مع أهلها ولما يأتي مسألة الرؤية فيذهب ينظر إليها فيتركها ما عجبته وبعدين بعدين يروح يخطب واحدة ثانية وينظر إليها وما عجبته وثالثة وهكذا يتكرر. نعم. أصبحت يعني يتقلب. هذا معروف، هذا معروف لا يزوج. ماذا ترون في هذا؟ لا يزوج هذا. لماذا؟ لأن هذا هاي التكرار صار هو الغالب في رفضه، يخطب ويبطل. لا، والحكم فعل الغالب. هذا فعله، فعله ما حكمه؟ هل يجوز له هذا؟ لا، هذا يلعب فقط جرى الناس. هو يريد، هو يريد أن يحصل على التي في نفسه. يعني خلاص ذي بالغ، ذي بالغ. يبالغ. المبالغة هذه ما ممدوحة، لكن لو كان قصده في المبالغة حقيقة أن يحصل على المرأة التي تعجبه. هو قطعا قصده هذا وليس قصده التكشف. لا لا بأس، ماكو مانع. لكن يجوز للآخرين إذا شاع هذا الأمر عن فلان أن يمنعوه، أن يصدوا عنه. لا ما يا شيخ، الآن في طالبة خطبها شاب ووافقوا أهلها بشرط أن يعني يهيئ لها بيت في صنعاء، هو يعمل في مأرب، ويقول لها من المستحيل أن يعني أفتح بيت، لا أستطيع ماديا أن أفتح بيت وعملي في مأرب أن أفتح بيت في صنعاء. نعم. والمشكلة متوقفة على هذا الأمر. المهم هو الآن أهلها أباحوا لها أن تقنعه هي بنفسها، تقول أنا متواصلة معه بالهاتف والآن أصبحت متعلقة به جدا والمشكلة قائمة لحد الآن، ما حكم هذا التواصل وكيف نحل المشكلة؟ لا، أولا هو لما يشترط عليها أو هي تشترط أهلها على شرط كافة جائز، هو ما يقدر يوفي، خلاص انتهى. لا بس ما زال في مفاوضات شيخنا. نعم. السؤال عن هذه المفاوضات يحصل من خلال التلفون إنها تقنعه بأن يأتي هنا. نعم. وهو يقنعها بأن تذهب معه هناك، فهذا الكلام، هذا الكلام بالتلفون ما لازم لازم. لا هو حرمة يتكلم أهلها، هم يكلموها. لا أهلها قالوا تفاهمي معه. ما قلت لما ما بيقنع، يعني الإقناع مرة واحدة تقول له أنا راضية بما تريد، خلاص ما كررها هذه. بالعكس يا شيخ، هم أهل الفتاة اشترطوا على الشاب أن يتحول إلى صنعاء، فبوضوها أن تقنعه. نعم. فتقول أنا الآن يعني بكثرة ما أتصل به أصبح متعلقة به وأحبه. تبطل حالا. نعم. تنقطع هالمضي مفاوضة مرة واحدة، تقول هذا تبرر للتبريرات وينتهي الأمر. ننتقل ربما إلى عادات الغرب أن تخرج معه كذا كذا إلى آخره، وشوف هذا والاتصال بذاته لا يجوز هذا. قال شيخ في مسألة الرأي إلى الوجه والكفين، أو بعض الفقهاء يقول يرى منها يجوز حتى ما يعجبه منها دون أن يعلمه ولو كانت عورة. ولو كان هذا رأي الألباني وغيره. لا ما يخالف، لكن مو يكشف يقول تعال. لا لا لا يترصد لها، مو يقول لها اني ما اقبلك الا كشفيني ثوبك وصدرك يا الله اقبع. لا ما، وانما على الشيء الظاهر منها وهو الوجه والكفين فقط. لكن لو ترصد لها ولن يرى منها اكثر من ذلك يجوز، اما يشترط ويريد ان تكشف له ما يجوز له رؤيته ترصدا فهذا ما يمكن ان يكون. لكن ترصده يمكن ان يكون، ترصدا يمكن، ترصد دون علمها. نعم. هذا. ولهذا بعض الفقهاء يا شيخنا قالوا هذا هو المستحب، أن يراها وهي لا تعلم، حتى إذا لم تعجبه تركها فلا تنكسر. ما يخالف، لكن لا يجوز تصل الرؤية إلى في الحمام عارية يفتح قوة مثلا، لا يجوز هذا. لازم زاد الحباية. داود الظاهري يجيز هذا. داود. لا مبالغة، هذا مسح هذا. أن تراها ما يعجبك ألا رأيتها حتى يؤذن بينكما، حتى تدوم الصلح العشرة بينكما دائما. البعض يحاول أن يطبق هذه السنة خاصة على المذهب الحنبلي، فيأتي بابنته ويعني كاشفة الرأس ولكن أيضا يجملها بالمكياج واحد. هاي ابني هو يراها مع أهلها. نعم نعم. هذا هي الرؤية المعتادة التي يمكن أن خالية من هذا التجمل. يعلم هو، هي تعلم أهلها، ربما هي أيضا تعلم يجملوها، ويمكن هذا يجوز التجميل. يعني يعني المعتاد أن تتجمل لرؤية الخالق. إيه تتجمل؟ إيش التجمل المعتاد؟ لا بالمكياج، مكياج هذا. يمكن يعني إذا كان هو يريد يراقبها كما هو يريد أن يراقب نفسه برؤيتها يجوز. يعني بس في أليس فيه تغرير يا شيخنا؟ لا إذا وصل إلى يعني لا قطعا المكياج يعطيها يعني على غير حقيقتها. يعني قليل نعم إذا على غير حقيقتها لا لا يجوز يدخل في التغرير. أما النظافة والكحل كحل بالعينين يجوز هذا هذا يمكن يعني بهالحدود. أما أكثر من ذلك بحيث يغير حقيقتها تغييرا فاحشا ما يجوز هذا يدخل في التغرير. نعم أرانا يا شيخنا توسعنا شوية فيه على كل نقطة عابرة في نقطة فائدة إن شاء الله يعني. نعم قال الوكالة بالتزويج لو وكل أحد آخر بأن يزوج زوجه امرأة معلومة فللوكيل المذكور أن يتزوجها هو. والفرق هو أن وكيل النكاح ينحسب بإضافته العقد لنفسه. وقوله الوكيل بلا احتراز عن وكيل الوكيل وذلك كما يلي بلا احتراز. لو وكل الوكيل بشراء شيء معين آخر ذلك الشيء بلا آخر بشراء ذلك الشيء لو وكل الوكيل بشراء شيء معين آخر بشراء ذلك الشيء نعم بشراء ذلك الشيء لكن في الزواج ما يصح وكيل الوكيل نعم نعم أي هو انتهى من مسألة الزواج رجع إلى أصل المسألة بلا إذن أو تعميم من الموكل واشتراه الوكيل الثاني بدون حضور الوكيل الأول كان المشتري للوكيل الأول المشترى للوكيل الأول لأن الوكيل الأول لما خالف موكله بتوكيله غيره انعزل من الوكالة ما لم يكن قد اشتراه الوكيل الثاني بحضور الأول فيكون حينئذ للموكل لأنه حضر رأيه وهو المقصود حضر رأيه وهو المقصود فلم يكن مخالفا. وقوله ذلك الشيء الاحتراز عن نصفه لأن الصورة التي يشترى بها نصف ذلك الشيء قد مرت في شكل ما ذكره. وقوله لا يمكن أن يشتريه لنفسه ليس الاحتراز عن موكل آخر ولا يمكنه أن يشتريه لموكل آخر بالأولى. وعليه لو وكل الوكيل بشراء شيء معين لو وكل الوكيل بشراء شيء معين آخر في غياب الموكل ليشتريه له واشتراه ذلك الشخص صح؟ نعم الشخص في ألف ناقص للموكل الثاني كان للموكل الأول. أما لو وكل الوكيل الثاني بحضور الموكل الأول الوكيل الثاني بحضور الموكل بأن يشتريه له وسمى له ثمنا غير ما سماه الموكل الأول كان يقول الوكيل الأول الوكيل الثاني اشتريه بخمسين ريالا مع أن الموكل الأول قد قال له اشتريه بعشر ذهبات ويشتريه الوكيل الثاني له بالخمسين ريالا كان المال للموكل الثاني المال المذكور للموكل نعم لأن الوكيل الثاني كما أنه مقتدر على شرائه لنفسه بخمسين ريالا فهو مقتدر على شرائه لغيره أي للموكل الثاني كان الوكيل أو الموكل الأول والله أعلم أي الموكل الثاني لا لا وإلا كان الموكل الأول أيضا لأنه إذا لم يملك الشراء لنفسه فلا يملكه لغيره بالأولى. وتتفرع المسألة الآتية من فقرة المجلة وهي كما يلي لو قال أحد لآخر اشتري هذا الفرس على أن يكون بيننا مشتركا وقبل ذلك ثم كلفه آخر مثل هذا التكليف وقال نعم ثم قبل تكليف كهذا لشخص ثالث واشترى الفرس المذكور ينظر فإذا كان قوله للشخص الثالث نعم لم يكن بحضور الموكل الأول والثاني كان الفرس مشتركا بين الموكل الأول والموكل الثاني ولا نصيب للموكل الثالث فيه لأن الوكيل قد قبل وكالة الأول بنصف الفرس ووكالة الثاني بالنصف الباقي. وبما أنه ليس للوكيل أن يخرج نفسه من دون علم الآمر الأول من الوكالة فلا تصح الوكالة من طرف الآمر الثالث. فإذا كان قوله نعم بحضور الموكل الأول والثاني كان ذلك الفرس مشتركا بين المشتري والموكل الثالث لأن قبول وكالة الثالث في حضورهما يتضمن رد وكالتهما وهذا إنما يقتدر عليه الوكيل بشرط علمهما. يكون ذلك الشيء المعين للوكيل في ست صور وهي الصورة الأولى إذا اشترى الوكيل ذلك الشيء المعين بأزيد من الثمن الذي عينه الموكل كان ذلك الشيء للوكيل ولو كانت تلك الزيادة قليلة جدا كخمس بارات كذلك لو اشترى يعني كانها بارات شون الفلس بالنسبة لما فوقها البارة ايه البارة نعم مثلا يقال لا بارة ولا الزيارة بس شنو البارة هي أقل مقدار العملة يقول الفلس بالنسبة للدينار الفلس هو البقش عندنا في عهد الإمام. أنت أدركتها يا شيخ عبد السلام البقش دركان حق كان البقاش اليوم الجمهوري البقاش حق البناء ما دركان لا شنو البقاش ما دركته كان عندنا شيء اسمه البقشة يا شيخنا في من عهد الإمام وفي أول بعد الثورة فترة استمرت يعني عملة عملة هذه أيوة كنا نروح نشتري بها حلاوة عملة يعني أقل عملة قيمة أنا مالي ستوستي ما قلت ما دركتها شو أنت الجمهورية وجل الملكية بس هي البولة البولة لا شيخ هذا اللقب عندنا في الجنوب البقشة البستان الصغير البقشة تمام بالعراق ما كذا بقشة بقشة بقشة لا لا بالقاف بقشة بقشة بقشة يعني حديقة صغيرة تكون تابعة للبيت كلمة تركية هذه شيخ يمكن فهلا نعم كذلك كذلك لو اشترى الوكيل بشراء شيء معين بألف درهم ذلك الشيء بألف ومئة وحط ونزل البائع بعد ذلك مئة درهم كان ذلك للوكيل هكذا استاذن يا شيخنا وعليه ها عافية استاذن يا شيخ معنا عمل هكذا تفضل وعليه لو اختلف الموكل والوكيل فقال الموكل اشتريت بالثمن الذي عينته وقال الوكيل اشتريته لنفسي بأزيد من الثمن كان القول للوكيل والبينة على الموكل مثل لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا مجلس العقد يكون ذلك المال للوكيل حيث إن الوكيل في هذه الحالة قد عزل نفسه من الوكالة ووصل للموكل أيضا خبر العزل وكان للوكيل حق عزل نفسه ولذلك لم يكن شراؤه بالوكالة كذلك إذا عزل الوكيل نفسه وأوصل خبر العزل إلى موكله برسالة أو بإرسال رسول أو بإخبار عبد واحد أو بإخبار شخصين ولو كان غير عدلين أو بإخبار واحد ولو غير عدل عند الإمامين ثم اشترى ذلك كان شراء ذلك المال لنفسه ستريد تفصيلات في المادة الآتية إذا نفاد العزل ليس فقط من حيث صدور الوكيل لأن يقول عزلت نفسي لكن من تاريخ علم الموكل بالعزل أو بالانعزال نعم. قال سترد تفصيلات في المادة الآتية لمن يكون المال الذي يشتريه الوكيل الموكل بشراء شيء معين وهل يكون للموكل أم للوكيل واصل شيخنا بداية مادة جديدة المادة 86400 بعد الألف لو قال أحد لآخر اشتري لي فرس فلان وسكت الوكيل من دون أن يقول لا أو نعم وذهب واشترى ذلك الفرس فإن قال عند اشترائه اشتريته لموكلي يكون لموكله وإن قال اشتريته لنفسي يكون له وإذا قال اشتريته ولم يقيد بنفسه أو موكله ثم قال اشتريته لموكلي فإن كان قد قال هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيب به يصدق وإن كان قال هذا بعد ذلك فلا لأنه متهم حينئذ هذا مبني على كيفية تفسير الكلام فتبني الحكم على هذا المعنى الذي تدعيه أنت فهذا يفصل على وجوه ثلاثة شيخنا أما أن عقد الوكالة يعني هو عقد يلزم فيه القبول يعني القبول ولا لا يلزم فيه هنا قال سكت سكت كأنه موافق يعني هنا لا مو يلزم يعتبر سكوت رضا السكوت عند الحاجة بيان قاعدة هاي أي هذا المعروف لكن هذه القاعدة لها استثناءات مثل هذه يعني ما يكفي أنه باقي ليس يعني هذا أو واحد يقول ده يفلش بيته مجرد سكوته لا يعني أنه ده يقرب بالتهجين يمكن سكوته يعني يراد به أن يعرف من هذه فيبطش به هذا الشخص فمجرد السكوت ليس هو معرض الحاجة بيان وإنما ترك عليه استثناءات فهذا الاستثناء وهذا غايليه في الشرح أيضا نعم. كما لو اطلع ورأى شخص يهدم بيته أو ملكه وساكن فلا يعتبر سكوته دلالة أو بيانا على رضاه لما يفعل هذا نعم قد مر معنا يا شيخ وشرحه لكن يعني هذه الصورة مستشكلة علي يعني وهي أن يكون الوكالة يعني الوكالة إيش يعني هو قال له صورة هكذا قال له اذهب فاشتري الفرس الفلاني لي فما قال نعم ولا لا من ذاك الطرف الآخر لا هنا سكوت في معرض البيان هنا بيان أكثر من هذا زي يقول روح واشتري لي بهذا الثمن أكثر من التصريح ولكن هو لم يقل سأذهب ولا ما قلت سأذهب مو بهاللحظة يعني بيعي روح يشوفها كذا إلى آخره، وإنما فوضها. يعني هو الاستشكال عند الشيخ عبد السلام وهو أن السكوت هو سكت، أن الوكالة عقد يشترط فيه الإيجاب والقبول. إيجاب والقبول. حصل الإيجاب من جهة والقبول لم يحصل. لا القبول سكوت في معرض الحاجة هو القبول يا أخي. قال يفصل على وجوه ثلاثة، لمن يعود المال الذي يشتريه الوكيل الذي وكل بشراء مال للموكل أم للوكيل. الوجه الأول لو قال أحد لآخر اشتري لي فرس فلان مثلا وسكت الوكيل في السحت قال فيه أن السكوت قبول كما مر في شرح المادة كذا، فكيف تصح هذه العبارة إلا أن يجاب أن السكوت إنما يكون قبولا إذا لم يقم دليل بخلافه، وها هناك قام الدليل على أن السكوت ليس بقبول. قال وسكت الوكيل من دون أن يقول شيئا بخصوص قبول الوكالة أو ردها، كلا أو نعم، وذهب كلا أو نعم، وذهب واشترى ذلك الفرس، فإن قال عند اشترائه اشتريته لموكله يكون لموكله سواء أعطى الثمن قبلا من يعني أفصح بعد أن نعم. كانت الدلالة رضاه دلالة صار صراحة قبلها يعني يكون لموكله سواء أعطى الثمن قبلا من طرف الوكيل أو لم يعطي، أعطي الثمن قبلا من طرف الوكيل أو لم يعطي، لأن محاولة القيام بالموكل به قبول للوكالة بمقتضى المادة كذا، حتى أنه لا ينفذ في حق الموكل. ولو قال بعد ذلك لا أريد المشترى، وعليه لو طلب أحد الشراء بقوله لآخر بعني هذا المال لفلان بعشر ذهبات، وبعد أن باعه البائع قال منكرا للوكالة لم يأمرني ذلك الشخص بشرائه له، فبما أن ذلك يعد تناقضا منه فلا يقبل. ما يقبل خلاص. والمشترى يكون لذلك الشخص إلا إذا أقر بأنه لم يأمر، فيكون لا يصير لازم عقد جديد كأن لم يوجد. نعم. لا إجابة ولا قبول، لأن إقرار الوكيل قد رد برد الموكل خلاص هذا راح، لكن مو معناته أنه ما يصح يعقدون عقد جديد. لا. لكن إذا سلم ذلك الشخص بعد ذلك المال المذكور على وجه الملكية لذلك الشخص كان ذلك المال لذلك الشخص ولو لم يقبض ثمن المبيع. وليس المراد من عبارة وإن قال عند اشترائه اشتريته لموكلي بهذه الفترة أن الوكيل قد أضاف عقد الشراء لموكله، لأن هذا التعبير ليس بالتعبير الذي يوجب إضافة العقد لموكله على ما هو موضح في شرح المادة كذا. وإذا قال اشتريته لنفسي كان له، لأنه يكون قد تبين بأنه رد الوكالة. أما لو قال اشتريته فقط ولم يقل حين شرائه لمن اشتراه وقال له الموكل بعد ذلك قد أخذته لنفسك وقال الوكيل أخذته للموكل، فإذا كان قوله أخذته للموكل قبل تلف الفرس أو حصول عيب فيه صدق الوكيل مع اليمين، وعليه يكون الفرس للموكل لأن الوكيل يخبر عن أمر وهو مقتدر على إجرائه بالحال، وعليه فبما أن الوكالة في عهد في عهدة الوكيل باقية في عهدة الوكيل وعليه فبما أن الوكالة باقية باقية في عهدة الوكيل والمبيع موجود سالما فله أن يشتري ذلك المال بحسب الوكالة حالا، وإذا قال بعد تلف الفرس أو حدوث عيب فيه فلا يصدق لأن الوكيل حينئذ يحكي أمرا لم يكن مقتدرا على استيفائه يقصد به الرجوع على الموكل بثمن المبيع، أما الموكل فممكن وجوب الثمن. الوجه الثاني لو كان أحد وكيلا بشراء فرس مثلا فقال الوكيل للموكل اشتريته لك وتركه له وقال الموكل اشتريته لنفسك فلا أقبله، ففي ذلك ثمانية صور وهي أن كذا يكون ذلك الفرس معينا أو غير معين، ويكون ثمن الفرس في هاتين الصورتين قد أعطي للوكيل قبلا أو لم يعطى، ويكون الفرس في هذه الصور الأربع حيا أو متلفا أو معيبا بعيب حادث أو لا. وخلاصة أحكام هذه الصور هي إذا كان الثمن منقودا أي كان قد أعطى الموكل الثمن للوكيل فالقول مع اليمين في جمع الصور للوكيل، ومنها حالة الهلاك والتعيب لأن الثمن لما كان أمانة في يد الوكيل بمقتضى المادة كذا وقد ادعى الوكيل أنه قد خرج من عهدة الأمانة على ما هو مأمور به فقد كان القول للوكيل، وإذا كان الثمن غير منقود ينظر، فإذا لم يكن الوكيل مقتدرا على الإنشاء كما لو تلف المشترى أو تعيب فالقول للآمر والموكل لأن الموكل منكر حق رجوع الوكيل عليه، وإذا كان الوكيل مقتدرا على الإنشاء حالا بأن يكون الشيء المأمور بشرائه بغير عينه موجودا أي والثمن غير منقود فالقول عند الإمامين للمأمور لأن غرضه الرجوع بالثمن على الآمر وهو ممكن فالقول قوله، وعند أبي حنيفة في موضع التهمة القول للآمر فلا فرق عندهما في أن القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بعد أن يكون موضع التهمة أو لا، والتهمة تثبت بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا، ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد العيب فتأمل. الوجه الثالث لو وكل أحد آخر بشراء شيء معين له واشترى ذلك الشخص بعد ذلك المال ففي ذلك أربع مسائل، المسألة الأولى، لو أضاف الوكيل الشراء إلى مال موكله، أي لو أضاف في أثناء عقد البيع العقد إلى ملك موكله، كان المشترى للموكل، سواء أعطى البدل المذكور من مال الموكل أو أعطاه من ماله أو أبقى مال موكله، لأنه لما كان اشتراء أحد مال آخر لنفسه بالإضافة إلى دراهم غيره مستنكرا شرعا وعرفا، فقد اعتبر في هذه المسألة أنه قد اشترى للموكل حملا على الحالة التي تكون حلالا للوكيل وعلى الصورة التي جرت العبارة بها. المسألة الثانية، إذا أضاف الوكيل العقد والشراء إلى مال نفسه كان المشترى للوكيل ولو نوى كونه للموكل عند اشترائه. المسألة الثالثة، إذا أضاف الوكيل الشراء على المال مطلقة، أي لم يضف إلى مال نفسه ولا إلى مال موكله، وكان الشراء نقدا ينظر، فإذا نوى الوكيل حين الشراء أنه له وصدق الموكل كون الوكيل قد نوى هذه النية كان المال المشترى للوكيل، وإذا نوى كونه للموكل وصدق الموكل كونه قد نوى على هذا الوجه كان المال المشترى للموكل. أما إذا لم يشتري نقدا واشترى نسيئة كان المال للوكيل، حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك الموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل. لكن لو اختلفا فقال الموكل أنت نويت لي، وقال الوكيل لا بل نويت لنفسي، يحكم العقد النقد. إيش يحكم النقد؟ النقد أيوة، ذلك إذا كان مجد. أيوة نعم، النقد وذلك إذا كان المبلغ الذي أعطي ليكون بدلا مالا للموكل كان المشترى للموكل، وإذا كان مالا للوكيل كان المشترى للوكيل، لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا. فإذا كان بدل المبيع لم يعط بعد، وإذا لم يكن بدل المبيع قد أعطي يرجع إلى بيان الوكيل، وإذا اتفق الموكل والوكيل على أنه لم ينوي حين الاشتراء طرفا على الإطلاق كان المشترى للوكيل عند محمد، لأن الأصل أن يعمل كل أحد لنفسه ما لم يثبت أنه عمل لغيره، وظاهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد من أنه عند عدم النية يكون للوكيل، وعند أبي يوسف يحكم هو على عدم النية، عدم ثبوت النية العقد. وعند أبي يوسف يحكم هناك العقد النقد هنا العقد نعم، وعند أبي يوسف يحكم العقد لأن العقد الذي يعقده الوكيل بصورة مطلقة يحتمل وجهين وعليه يكون موقوفا، فالوجه المحتمل هو نفاذه لصاحب العقد الذي أعطى بدل النقد الذي عقده النقد نقدا أعطاه لصاحب النقد الذي أعطى بدلا للمبيع. المسألة الرابعة، إذا قال الوكيل اشتريته للموكل وقال الموكل له اشتريته لنفسك واختلف على هذه الصورة فالقول للآمر، لأن الوكيل بهذه الصورة يريد الرجوع على آمره بالثمن والآمر يمكن حق الرجوع، أما القول فللممكن، لكن إذا أعطى الآمر الوكيل النقود التي ستدفع ثمنا للمشترى قبلا فالقول للمأمور، لأن المأمور في هذه الصورة أمين يدعي خروجه من عهدة الأمانة وعليه يبقى القول، والمبيع بهذه الصورة إذا كان موجودا فقد اتفق على أن حكمه هو على التفصيلات المشروحة، وأما إذا تلف المبيع فالحكم عند الإمام الأعظم على الوجه المحرر، لكن القول عند الإمامين للمأمور، ولو لم يكن ثمن المبيع قد أعطي من طرف الموكل لوكيله. المادة 87 و400 بعد الألف، أشر إلى هناك مادة قصيرة يا شيخنا أقرأها. لو وكل شخصان كل منهما على حدة، لو وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا، فلأيهما قصد الوكيل وأراد عند اشترائه ذلك الشيء يكون له. قال في الشرح، لو وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا بشراء شيء غير معين فلأيهما قصد الوكيل وأراد عند اشترائه فيكون قد اشترى له، لأن الحكم في شيء يكون بحسب المقصد منه، وذكر الشيء هنا منكرا إشارة إلى أنه غير معين، أما إذا كان ذلك الشيء معينا فقد ذكر حكمه في شرح المادة كذا. نعم انتهت. أشهر إلى هنا. أحمد